القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان الريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع مبدع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية ضيفتنا الليلة أصدقائنا فنانة صغيرة أحبت الفن رغم عدم دراستها له وقررت أن تخوض غمار هذا المجال الفنانة نوران محمود سميري أهلا بك معنا نوران أهلا بحضرتك نوران أنت لست خريجة إحدى كليات الفنون الجميلة لا خريجة تجارة ومع ذلك أنت لك حب للفن بكافة أنواعه وبالفعل بدأت تغذي لنفسك خط في الهاند ميد بالظبط هل الهاند ميد اسهل لانه المواد الخام متوفره ولانه من السهوله بمكان ان احنا نتعلم احد فروع الهاند ميد ولا هو بيبقى حب شخصي لفن الهاند ميد لا هو كان حب شخصي اكتر يعني ازاي اقدر اعمل حاجه بايديا وفي الاخر الاقي النتيجه قدامي يعني او ان انا حتى لو هعمل حاجه لحد اشوف في الاخر الحاجه دي عليه فهو موضوع حب اكتر حبيت الفكره ان انا اعمل انا لنفسي الحاجه واشوفها عليا والناس تبقى مبسوطه من قد ايه الحاجه دي انت اللي عاملاها حلوه قوي برافو عليكي ازاي قدرتي تعملي كده جميل لكن هي بالطبع لازم في البدايه الموهبة تكون موجودة وبعد كده نلاقي حد يشجع الموهبة دي. أيوة مين اللي شجع موهبة نوران ماما طبعا وبعد كده اتجهت بقى ان انا اخد كورس ان انا اتعلم عشان ابقى فاهمة بقى كل حاجة خدت كورس في الباترون وطبعا ان انا اقعد على المكنة واخيط بنفسي وتعلمت ازاي التطريز البدوي علشان اطعم الملابس وكده يعني بطريقة مختلفة عشان يبقى فيه اختلاف اللي هو احط الحتة بتاعت الشغل السيناوي يعني في القطعة بتاعتي جميل يعني أنت تخصصتي في الخياطة والتطريز أيوة وإيه مزبوط. كمان والخرز يعني في كده أنك أطعم برضو الملابس بشغل الخرز يعني الخرز اللي على الملابس مش الحلي ولا المخارش لا على الملابس على الملابس يعني تخصصي كله ملابس جميل الأماكن اللي أنت تعلمتي فيها أضافت لك بالفعل إلى موهبتك ولا كان الجزء اللي أنت تعلمتيه ده تقدري تستغني عنه لا طبعا أضافت لي لا لأني أنا كنت بحب الموضوع ممكن أرسم حاجة في خيالي أصمم حاجة كده لكن ما كنتش أقدر أنفذها غير لما أبقى متعلمة جميل. يعني لازم يبقى عندي خبرة الأساسيات في الخياطة هي الباترون اه بالظبط انت اتعلمتي ازاي تعملي باترون ترسميه وازاي تقصي عليه وازاي تبتدي تعملي قطعه الملابس اللي مصممه على الباترون بالظبط صحيح شغل الخياطه ايضا الى جانب الباترون بيعتمد على ان انت تتقني شغل المكنه طبعا فنيات دقيقه جدا يعني اللي هو سنتي زياده سنتي قليل ممكن يخلي كل حاجه تتفك وتتركب من اول وجديد يعني حتى المكان اللي انا اتعلمت فيه خطوه خطوه خدنا وقت يمكن شهر ونص كل يوم بنروح يعني بنقعد مثلا في الأسبوع نتعلم حاجة واحدة إزاي نعمل الخط يبقى مستقيم عشان بعد كده الفينش بتاعنا يكون مظبوط طول الوقت يعني جميل وهنتكلم طبعا عن الفينش لأنه أهم حاجة في الهاند ميد وده اللي بيخليه مميز ومختلف عن إنتاج المصانع الكتير إنه الهاند ميد بتبقى قطعة بقطعتها وبالتالي لازم أولا التصميم يبقى مختلف طريقة التصميم وتنفيذه كمان تبقى متقنة وفي النهاية لازم فينش يبقى متميز جدا طبعا. هل انت فعلا بتحرصي على الخطوات الثلاثه دي على قد ما بقدر يعني كل اللي انا اتعلمته يعني حتى كمان في البدايه لما اتعلمت كنت انا وكل زملاتي اللي معايا اللي هو ايه ده احنا كل ده خلاص عايزين نعدي في المراحل الاصعب يعني. فبعد كده اكتشفنا ان كل حاجه احنا اتعلمناها لا كان ليها دور مهم جدا. يعني مثلا احنا في المراحل الاولانيه مستر بتاعنا علمنا الاشكال الجيبه يعني بتاعه البدله وبتاعه الشميز وكده, فاحنا كنا ساعتها مستعجلين يعني ولازمته ده هنعمل ايه احنا مش مهم عندنا, عايزين نعمل بقى لنفسينا شميزات وتونيكات وكده وفساتين. فبعد كده بقى في كل حركه اتعلمناها في الجيبه دي نفعتنا بقى في حاجات تانية في التفاصيل الكبيره يعني. فالخطوه خطوه بتبقى افضل طبعا, والتفاصيل زي ما حضرتك بتقولي لا نفعت معايا جدا بعد كده. جميل. في النهايه الفينش ازاي بتبقي حريصه على انه يطلع منتج متميز؟ اهم حاجه طبعا اول حاجه ان الحاجه تكون مقصوصه مظبوطه, بعد كده التفصيل, بعد مرحله التفصيل في حاجه اسمها اللي هي زي ما حضرتك بتقولي كده الفينش اللي التفنيشه الاولانيه ان احنا نظبط وننظف كل الخيوط الباقيه من الخياطه. تمام. وبعد كده تنزل مكوى عشان تبان الحاجه مظبوطه, عشان المكوى هي دايما عندنا مبدا ان اي حاجه مش هتبان غير لما تتكوي وطبعا تتلبس يعني. بعد كده نكوي ونعقم الحاجه وكده يبان بقى شكل الفينش لما تكون محطوطه في مثلا لو في براند او حاجه التيكت بتاعها وكل حاجه محطوطه في مكانها. فالفينش طبعا مهم جدا. طبعا التطريز البدوي اصبح مستخدم في حاجات كتير يعني, ما بقاش يقتصر على الجلاليب البدويات. لا لا لا. يعني احنا بقينا نشوف قطع ملابس ومضاف اليها القطع البدويه المطرزه. بالزبط. هل في اشكال معينه ينفع ان احنا نضيف لها التطريز البدوي وقطع اخرى نقول لا دي ما ينفعش يضاف اليها التطريز البدوي؟ لا عادي تقريبا يعني. انا في المجال اللي انا كنت فيه يعني اي حاجه بنعمل فيها تطريز بدوي يعني, عملنا شنط واحذيه وسكارفات وشيلان. الشيلان دي اساسيه بس عملنا شيلان صوف يعني, كنا بنجيب شيلان صوف وبنطعم بيها الشغل البدوي. واخر حاجه كمان يعني كانت زميلة معانا عملت الكاب الأبيض نجيبه ونحط عليه بقى الألوان اللي هي المفرقعة قوي يعني, الأحمر مع الأخضر مع الأصفر مع الفسفوري مع الأورنج, الألوان اللي هي بتبقى صاخبة كده يعني. بالظبط. وكان حلو قوي يعني. فالتطريز البدوي دي حاجة بتحكمه, لازم تختاري ألوان نقعد كده مثلا إيه اللي يليق مع اللون الجملي مثلا يعني, مش هنحط ألوان لازم تبقى الألوان متناسقة يعني, أورنج مع جملي, نحط مثلا بيج مع جملي يعني, لازم يكون في اتساق الالوان. بالظبط. جميل. الوان الوان يا سماء الوان, الوان الوان يا نجوم الوان, الوان الوان في الشروق الوان, الوان الوان تترسم ألوان, تترسم ألوان, ترتعش ألوان, تختفي ألوان, تترسم ألوان, تترسم ألوان, ترتعش ألوان, تختفي ألوان, والحقيقة بقية بقية بقية, والبشر ألوان, البشر ألوان, البشر ألوان. نوران كمان دلوقتي هي بترتدي قطعة ملابس هي اللي عملاها بنفسها وفيها جزء من التطريز البدوي هي مدخلاه فيه, فالحقيقة هي كمان ما اكتفتش ان هي يكون العمل ده بس للآخرين لكن هي كمان بتعمل لنفسها طبعا. هل ده بيبقى صعب ان انت تعملي لنفسك يا نوران قطعة ملابس يعني؟ بالعكس. طبيعي ان انت تقيسي مقاس اي حد قدامك وتعملي له, لكن انت لنفسك؟ لا بالعكس, انا اصلا يعني ببقى متحمسة لنفسي اكتر يعني, بكون خايفة لو هعمل لحد يعني توتر كده ان لو ما طلعتش مظبوطه مش عارفه ايه, لكن انا لنفسي بجازف والحاجه ما شاء الله بتطلع حلوه علشان انا مطمنه, بقول ايه يعني لو حصل فيها اي دروب او كده مش مشكله, انا هقبل بالدروب ده وتقدري تعالجيها. بالظبط. وكمان اكتر حاجه انا البدايه كانت في شغلي كنت بجيب حاجات عندي وعملها إعادة تدوير يعني, جيبة صوف عملتها جاكيت يعني, برضو جيبة تانية عملتها زي تونيك, كنت بحاول يعني أبدأ بالإمكانيات اللي عندي قبل ما أبدأ أجيب موارد من برة. بالضبط. الخرز على الملابس, أنت قلتي أن أنت أيضا بتحبي تعملي الخرز على الملابس. هل برضو الخرز على الملابس ينفع يضاف لكل أنواع الملابس؟ لا. ولا في ملابس معينة؟ لا طبعا. لا طبعا يعني الأكتر طبعا السواري الفساتين, أصل الخرز هيبقى بيلمع فمش هيمشي على أي حاجة, رغم أن هو الفترة الأخيرة دي كان في موضة كده إن عادي إن بالظبط. بس أنا مبدأي إنه لأ، الحاجات اللي بتلمع دي ما ينفعش تكون غير إنها تبقى سواري أو مثلا خروجة بالليل أو كده بالظبط يعني. حاجات كده لكن مش على أي حاجة لأ. وبالتالي طبعا إنه الخرز ما يتمش وضعه على أي نوع من الأقمشة برضو طبعا، يعني لازم أقمشة معينة. لكن بالنسبة للتطريز البدوي إحنا كنا بنحطه على الجلد، على الجوخ، على كمان القماش اللي هو زي بتاع الشنط لأن كنا بنصنع شنط، فده ما فيهوش مشكلة. أنا بقول لحضرتك في دلوقتي كوتشي بيبقى قماش برضو عملنا عليه زي نجمة كده على الجنب تكون يعني تغير شكله الشوز. التطريز البدوي ده بيبقى مختلف عن أي قطعة أخرى، يعني لما تقولي دي مطرزة تطريز بدوي طبعا العين تقدر تفرق بينها وبين التطريز العادي اللي على الملابس العادية. وكمان بتفرق لو مصنع، لأن دلوقتي في مصنع بيقدر يعمل الرسمة تمام. لأ بيبان طبعا، بيبان التفاصيل الصغيرة، يعني انت مجرد ما تقلبي مثلا القطعة اللي في ايدك هتعرفي ان دي فعلا حد بإيديه تعب عليها واشتغل عليها غرزة غرزة، يعني هم بيشتغلوا غرزة غرزة بالعدد. يعني لو انا مثلا في طرحة عليها نجمة وعايزة اعملها في مكان تاني بيعدوا عدد الغرز دي عشان نقدر ننقلها على على الشكل الثاني بالظبط. جميل. بالطبع الفنان بيحب يعرض دايما كل ما يقوم به، يعني هو مش مجرد بيعمله لنفسه او بيعمله عشان يركنه، لكن هو بيعمله عشان يعرضه. انت شاركتي باعمالك في معارض كتير؟ يعني في معارض كبيره شاركت فيها، وفي معارض اللي هي بتبقى مجموعه ناس كده كل واحد بيشارك زي بارتيشنات كده مثلا اللي هي بتتعمل مثلا في مجمعات مثلا، فشاركت في حاجات زي كده وفي مؤتمرات برضو. كان مثلا يكون في مؤتمر فبيبقى على هامش المؤتمر في مثلا المصممين اللي عاملين مثلا حلي واللي عاملين فخار واللي عاملين كليم في جزء واحنا وانا بالشغل اللي كنت ببقى مثلا عاملاه كده. يعني كان بيحصل انه حد يقول لك انت فعلا متميزه في شغلك ده، انا عايز قطعه زي دي؟ كان في كتير بيبقى مثلا عشان احنا مدين الفرصه ان احنا ناخد مثلا مقاسات ونعمل نفس القطعه بمقاسات الحد اللي عندنا يعني، فكنا بنقدر نعمل كده برضو، بنوفر حاجه زي كده. من اهم مميزات فن الهاند ميد انه القطعه بتبقى مخصوصه بذاتها، يعني ما بيعرفش حد يقلدها حتى لو الفنان نفسه صانع هذه القطعه. انت بتحسي بكده انه كل منتج انت بتعمليه بيختلف عن التاني حتى لو انت عملتي نفس التصميم؟ بالظبط. لان اصلا انت لما بتقصي المصنع، وده برضو كان متوفر في المكان اللي انا كنت فيه، يعني طبقات مثلا 5-6-7 طبقات من القماش عشان نطلع قطعه واحده، لكن بتبقى مختلفه من واحده لواحده. يعني لو احنا 2 زملاء وكل واحده فينا قعدت عملت نفس الموديل، انا ممكن يطلع معايا بتركايه غير اللي تطلع معاها، فطبعا بتفرق من ايد لايد يعني. وهو ده جمال الهاند ميد طبعا. طموحات وامال الفنان الصغير نوران محمود السميري؟ هو طبعا دلوقتي موضوع التطريز البدوي انتشر، بس انا حابه ان هو الناس تبقى مقدره قيمته. يعني في ناس مقدرة قيمته قوي، في طبقة من الناس يعني لو شافت أي قطعة عليها أي هاند ميد بدوي كده بس أنا هاخد دي أيا كان هي إيه. فأنا نفسي طبعا الموضوع يبقى مميز قوي. أنا لنفسي طبعا أتمنى أن أنا أحقق ذاتي أكتر من كده، والبراند يعني بتاعي أن أنا أتميز فيه، مش بس علشان خاطر سوق العمل دلوقتي يتطلب مصممين أزياء وميك اب أرتست وكده. هو طبعا دلوقتي سوق العمل كده أكتر من سوق العمل الأعوام السابقة، بس انا عايزه يبقى مختلف علشان انا عامله فيه حاجه بحب، يعني انا حاطه فيه حاجه تلفت نظر الناس ويبقى مفهوم قد ايه انا تعبانه في الحاجه دي. يعني لو نوران قالوا لها انت هتيجي تشتغلي مثلا في مصنع للملابس بينتج كثير من القطع، او انت هتبقي ليكي الحريه ان انت تعملي لنفسك خياطه او تصميم، تختاري ايه من الثلاثه؟ اختار ان انا اصمم بشكل منفرد مش بشكل جماعي. لا بشكل منفرد، لا كل قطعه بيبقى ليها تركيبتها كده المختلفه. يعني انا مثلا زي ما بقول لحضرتك في البدايه كان عندي اقمشه يعني موجوده كنت بحب قوي ازنق نفسي، يعني كل اللي في امكانياتي مثلا متر ونص، فانا هعمل المتر ونص دول حاجه، يعني انا بحب ازنق نفسي الزنقه دي، يعني طلعي من الحاجه انا هطلع منه حاجه. لكن مثلا خلاص انا عايزه اعمل مثلا بنطلون، فالبنطلون البنطلون بياخد مقاس مترين، فانا هنزل اجيب المترين واجيبه واقصه وخلاص. ما حسيتش بالتحدي يعني، الحته دي انا بحبها قوي، عشان كده دايما بحب اعاده التدوير كمان اكتر من التفصيل. جميل. مره واحده. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي امانه في ايديهم، مصر اقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول املنا فيهم، نبني بيهم مصر احلى بكره بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها. لكي الفنانة نوران محمود سميري ان تحققي كل احلامك يا رب ان شاء الله، ونشوف ليكي ابداع متميز وخط انتاج متميز وتصميمات يعني يشار اليها بالبنان ويقولوا دي تصميمات الفنانة نوران محمود ان شاء الله باذن الله. يعني كل الشكر والتحية لوجودك معنا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي احمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.